بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. أيها المباركون، ما زلنا معكم في هذه اللقاءات المتتابعة عن بقيع أهل الأرقد ومن قبر فيه من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة إلى يومنا هذا. اليوم سنقف مع الشيخ عمر بن عبد السلام داغستاني، وهذا رحمه الله من علماء المدينة الذين توفوا في أواخر القرن الثالث عشر، أي أنه قبر في هذا البقيع عام 1290 للهجرة. الشيخ عمر عبد السلام كان رحمه الله مدرسا في المسجد النبوي الشريف، والأصل أنه ولد في المدينة وبها توفي، وكان يدرس الكثير من فنون العلم وأخذ العلم عن علماء المدينة آنذاك. وسنقف عند حياة الشيخ عمر بن عبد السلام داغستاني وقفتين. الوقفة الأولى أمام كثرة الأعمال الصالحة التي كان يتحلى بها تقبل الله منه. العلم إذا كان مقرونا بالعمل كان ذلك دلالة على أن صاحب العلم انتفع بعلمه، وقد مر معنا في لقاءات سبقت قول من قال من الشعراء: لو كان في العلم غير التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. فالعلم إن كان مصحوبا بالعمل هو المقصود الشرعي، وقد قيل: فبادره وخذ بالجد فيه، فإن آتاكه الله انتفعت، فإن أوتيت فيه طويل باع، وقال الناس إنك قد رأست، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. هذا الرجل المبارك من حرر في سيرته وتكلم عنه كما نقل عنهم شيخنا الشيخ عطية في كتابه القيم من علماء الحرمين، قالوا إنه حج 60 حجة، في كل حجة كان يعتق رقبة، حج 60 حجة، وكان في كل حجة يعتق رقبة. إذا استصحبنا ونحن نورد هذا أن هذا الرجل مات في أواخر القرن الثالث عشر، أي توفي عام 1290، علمنا أن الحج في ذلك الزمان كان شاقا، فلم تكن السيارات قد ظهرت، إنما هي ظهور الدواب إن لم يكن مشيا. فكون أن إنسانا يوفق لأن يحج 60 حجة في تلك العصور يدل على همة عالية في العمل المقرون بالعلم، وهذا هو السمة الكبرى التي يجب أن يكون عليها العلماء. أما إن كان الإنسان يصعد على المنابر ويتصدر في المحاريب ويظهر في الشاشات ويسجل في الإذاعات ويغدو في كل محفل يعظ ويذكر ولا يصحب ذلك عمل ولا سريرة نقية، فكل ذلك قد يكون وبالا عليه وسبيلا إلى هلاكه، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخذلان والحرمان. فذلكم الرجل الصالح والعالم عمر بن عبد السلام داغستاني رحمه الله كان يحج ويجمع مع الحج، كما قالوا ونقلوا أنه كلما حج أعتق رقبة، ولا يخفى على لبيب مثلك أن عتق الرقاب من أعظم طرائق البر والخير التي جاء الشرع بها، يقول ربنا وهو أصدق القائلين: فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. ففك الرقاب وعتقها، وقد كانت ظاهرة وفيرة في ذلك الزمان، من أعظم القربى إلى الله. وهنا يطمئن الإنسان أن يترجم لعالم قرن حياته بالعمل. كما كان يحج، قالوا إنه كان يعتمر كل عام في رمضان، والناس في زماننا ولله الحمد يحافظون على هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لتلكم المرأة الأنصارية: فإذا كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. وفي رواية لمسلم: فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فالناس الآن لسهولة المواصلات وسهولة الوصول إلى بيت الله العتيق يكثرون من الاعتمار في رمضان كل عام، لكن أن يعتمر إنسان سنويا قبل أكثر من 200 عام هذا يدل على عزيمة صادقة وعلى توفيق من الله. وقد نقلوا في حياة الشيخ عمر داغستاني أنه كان وفير المال، لكنه يظهر بجلاء أن الرجل كان يوظف ماله في العمل الصالح والبر والتقوى، ونعم المال الصالح للعبد الصالح. الوقفة الثانية في سيرته، قالوا أنه كان عالما بكثير من آثار المدينة، وهذه المدينة المباركة شهدت معالم التنزيل كما يقول القاضي عياض، شهدت معالم التنزيل ومشى في طرقاتها جبرائيل وميكائيل، فقلما يكون في ثرها موضع أو موقع إلا وشهد نزول آية أو وقوع حديث أو مناسبة لحديث. هذا الرجل أعطي علما بآثار المدينة، وكان يقال إنه استشار في معرفة سوائر المسجد، وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، والمسجد في عهده صلى الله عليه وسلم كان هو قصر الحكم، وكان هو موئل الوفود، وكان كثيرا ما النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيه ويدبر أمر المسلمين منه. ففي سارية تعرف بسارية سارية الوفود وسارية التوبة، وهي السارية التي ربط أبو لبابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه نفسه فيها لما وقع منه ما وقع في شأن يهود بني قريظة. المقصود من هذا أن الرجل كان قد أوتي حظا من وثارة من علم في آثار المدينة المنورة، والأثار لا يجوز تعظيمها ولا يجوز المبالغة في الغدو والرواح فيها، لكن هناك قواعد شرعية ينبغي أن يلتزم الناس بها وهم يتعاملون مع الأثار الأثار التي باقية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ثبت أن النبي عليه السلام أتاه يؤتى إليه كشهداء أحد، وكهذا البقيع المبارك بقيع الهرقد وغيرهما، وكمسجد قباء. أما ما سوى ذلك فقد يظن لا بأس أن يأتيه الإنسان تاريخيا، أما أن يظن أن هناك فضلا وأجرا فالأجر والثواب والفضل لا يمكن القطع به ولا التحدث عنه إلا بأثر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان فيه أثر فعلى الرأس والعين، ومن لم يكن فيه أثر فلا نتقول في دين الله ما لا يصح. الله جل وعلا يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا الرجل الذي نحن مستعد الحديث عنه وهو الشيخ عمر بن عبد السلام داغستاني عمر طويلا كما قال رواة الأخبار حتى نحول جسمه، فكان يحمل إلى المسجد النبوي بمحفة، لعلك تفقه معنى محفة، شيء يمكن حمل الرجل فيه، وساعد على حمله رقة جسمه وضعفه، لكن إلى أين يحمل؟ إلى المسجد النبوي. فما أجمل أن يعتاد الإنسان في شبابه إذا كان ممن يقطن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسجده، وإن لم يكن في إحدى المكتين مكة والمدينة فإنه في كل بلاد المسلمين مساجد كبرى، فحري بالمرء أن يعود أقدامه أن تخطو إلى بيوت الله. الله يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فما أجمل أن يختم الإنسان بخاتمة حسنة، يعرف أن آخر أيامه وآخر أعماله الغدو والرواح إلى بيوت الله يؤدي الصلوات. فكان ذلك الرجل يحمل في محفة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وفاه الأجل عام 90 و200 و1000 بعد الهجرة، فدفن في هذا البقيع المبارك بقيع الغرقد مقبرة أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان حقا علينا أن نتحدث عنه ونحن نترجم لأهل البقيع. وأعيد وأقول إن كثيرا من العلماء الأفاضل ممن قطنوا هذه المدينة المباركة وماتوا فيها بعد أن علموا فيها ودفنوا في هذا البقيع، فمنهم من أجهله ومنهم من أعلمه، لكن لا سبيل إلى الترجمة للجميع لأن حلقات البرنامج محدودة. فالشيخ مثلا محمد حياة السندي رحمه الله تعالى هذا من أكبر محدثي هذا العصر، محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عليه الإمام المجدد المصلح وغني عن التعريف، لما طاف يطلب العلم وأتى المدينة أخذ العلم الحديث عن الشيخ محمد حياة السندي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وحسبك بذلك شهادة في علو كعب الشيخ محمد السندي في علم الحديث. لكننا عجزنا أن نصل إلى شيء يمكن أن نقوله في دقائق عديدة في حياة هذا الشيخ، ولعل الله يطيل في الأعمار وينسئ في الآجال ويمهد لنا أن نعيد حلقات أخرى من هذا البرنامج المبارك فنتحدث عنه. والمقصود أنه لا يظن النظام أن إغفالنا لبعض العلماء إنما هو قصور في حقهم، فحسبهم أن الله يعلمهم ويرفع درجات وإن يتقبل منا ومنهم، لكن نحن نحاول قدر الإمكان أن نقدم ما يمكن تيسير نقله للناس وإخبار العامة والخاصة عنه. هذا ما تيسر إراده وتحرر إعداده حول حياة الشيخ عمر بن عبد السلام داغستاني. دفن الشيخ في بقيع الغرقد كما قلت، وقد قلت مرارا إن هذا البقيع يأمل كل أحد من أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبر فيه. وقديما قيل وما زال الناس يرددون هذين البيتين: إلهي نجنا من كل سوء فأنت إلهنا مولى الجميع، وهب لنا في المدينة مستقرا ورزقا ثم دفنا بالبقيع.